مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هوى النفس، والنفس كالطفل إن تهمله سب على حب الرضاع، وإن تبطمه ينفطم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير السيب والهرم. واختد سائس من جوع ومن سبع، فرب مخمصة سر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود. وتحمي لمن كبدوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحى، ألم هض في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وأحدثكم اليوم عن هوى النفس. ليس من عادتي أن أتكلم في القضايا السلوكية والقضايا الإيمانية، ففي عادتي أني لا أحسن هذا، لكن هذا الموضوع بالذات لأنه أساسي في ترشيد الصحوة الإسلامية وشبابها وبناتها، كان لا بد لي من الحديث فيه. والحديث عنه سيكون حديث جزء منا إيماني، لكن جزء منا عقلي وجزء منا منطقي، بحيث نفهم حقيقة هذه المسألة ونحسن التعامل معها. هوى النفس هو إيثار ميل النفس إلى الشهوة، والانقياد للشهوات، وانقياد للنفس فيما تدعو إليه من معصية الله عز وجل. فإذا هذا هو أساسها، أن الإنسان يتبع هوى النفس والشهوات، وتصبح هي الحكم وتصبح هي الأساس. وبعض العلماء حاولوا أن يفرقوا بين الهوى، هوى النفس، والشهوة، فقالوا الهوى يختص بالآراء والمعتقدات ومحله العقل. لما نقول هوى نتكلم عن قضايا شبهات العقل والفساد في العقيدة والانحرافات في الفهم. أما الشهوة فمختصة بتكون بالملذات يعني في المستلذات، ومحلها عادة في القلب. لكن الحقيقة لو تأملنا فنجد أن الشهوة هي من نتائج الهوى. لو كان الإنسان فهمه سليما للحياة وللدين ولمعادلات النجاة يوم القيامة لما اتبع شهواته. فالهوى عندي أعم من الشهوة، فالهوى يشمل هوى العقول وانحرافها، ويشمل في ذلك يشمل كذلك شهوات النفس والبحث عن الملذات حلالا كانت أم حراما والسير وراءها واتباعها. أصل المسألة كلها في قوله تعالى ونفس وما سواها. وعندي أنا فهم قضية النفس، يعني بعض مرة واحد يسألني يقول لي ما الفرق بين النفس والروح. أنا أفهم أن الروح هي هذا الكائن اللطيف الذي به نحيا أو يحيا به الخلائق، والجسد هو الملموس المادي. النفس هي الروح والجسد معا، فإذا صارت الروح وحدها نسميها روح، وإذا صارت جسد نسميها جسد. أما إذا الإنسان ما زال فيه روح وجسد فعندها يسمى نفس، وهذه النفس قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، لأن الإنسان يوم القيامة يبعث بروحه وجسده وليس فقط روحه، وذلك النفس موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة. فهذا استطراد سريع. فالآن لما نتكلم عن النفس نتكلم عن الأمرين، عن الروح وعن الجسد. ونفس الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه النفس، يقسم بها لعظمتها، مخلوق عجيب جدا كيف تشكلت هذه من روح وعقل وعواطف وجسد، وهذه التركيبة كلها مع بعضها عندي تسمى النفس. فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه التركيبة العجيبة التي اسمها النفس. ونفس وما سواها، يقسم بنفسه سبحانه الذي سوى هذه النفس، الاستواء من الاعتدال بلا زيادة ولا نقصان، كيف سواها؟ فألهمها فجورها وتقواها. كل واحد منا، الجميع مخلوق وفيه في داخله التقوى وفي داخله الفجور، ملهم التقوى وملهم الفجور بالتساوي تماما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كلنا عندنا القدرة على الفجور وكلنا عندنا القدرة على التقوى، الجميع وبالتساوي تماما. من انحرف هو الذي اختار أن ينحرف، ومن صلح هو الذي اختار أن يصلح. الله سبحانه وتعالى لا يظلم. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل في نفس معينة التقوى العفو الفجور أعلى من التقوى، ففجر هذا الإنسان يكون ظلم، يكون ظلم. لكن الله سبحانه وتعالى بدون ما أدخل في علم المنطق وفلسفته وما وراء وأعماقه، لكن هكذا باختصار من عدله سبحانه أنه خلقها سواء، ونفس وما سواها تماما متساوية القدرة على الفجور والقدرة على التقوى. القرار عند من؟ الله شاء أن نشاء، شاء سبحانه أن يترك لنا المشيئة، نختار طريق الفجور أو طريق التقوى. فقال سبحانه فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من؟ هو الذي أفلح، الذي يصدر هذا القرار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن القرار عند من؟ القرار عند الإنسان نفسه، هو الذي قرر أن يفلح أو قرر أن يفسد، هو الذي قرر أن يزكيها ويطهرها ويجعلها من النفوس الخيرة، أو يدسيها فيجعلها من النفوس المنحرفة التي لجأت إلى الوحل والطين والانحراف. القرار عندنا نحن. نعم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لو شاء لألغى عنا المسيئة، لكنه شاء أن يعطينا المسيئة سبحانه، والقرار عندنا. إذن في النهاية إياكم أن تلوموا الله عز وجل، لو شاء الله لهداني. هذا عندك هذا القرار، هو شاء أن تقرر أنت، هو شاء أن تقرري أنت الانحراف أو الصلاح. لا ترموها على الله عز وجل، وكذلك لا ترموها على الشيطان، لا ترموها على الشيطان. هذا الشيطان لا يستطيع أن يسيطر علينا، لا يملك إلا الوسوسة، فقط الوسوسة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هكذا يقول الشيطان لأهل النار، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالقرار عندنا. إذن قضية السلوك السليم وعدم اتباع الهوى هي قرار عند كل إنسان، له أسبابه وله نتائجه وله طرقه وأدواته. تعرض معكم بعض الأسباب التي تؤدي إلى انحراف النفس، إلى هوى النفس. من هذه الأسباب أنها قضية تعود، الذي لم يتعود على ضبط نفسه، الذي يتبع نفسه هواها، هكذا يصف القرآن هذه المسألة، أتبع نفسه هواها، كل ما فكر بشيء فعله، كل ما اشتهى شيء تبعه. هذا القرار عند الإنسان. تعودوا أن تضبطوا أنفسكم، سنتكلم عن هذه. لكن الذي لم يتعود على ضبط نفسه سيسير وراء الهوى. الأمر الثاني الإكثار من الرخص، الإكثار من الرخص. هنا نتكلم عن مسألة أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا المباحات مثلا، فالذي يكثر من المباح يكثر من المباح يثقل يثقل، فيصبح صعب عليه صعب عليه أنه يضبط نفسه، فهي تابعة لقضية ضبط النفس بسبب الإكثار من الرخص. مما يجعل الإنسان يسير وراء هواه مصاحبة أهل الأهواء، مصاحبة الفاسدين. سبحان الله، هؤلاء الأصحاب لهم تأثير غير عادي على الإنسان إلا من رحم الله عز وجل. فالذي يعيش في أجواء كلها فساد وكلها شهوات وبعدين يريد أن يضبط نفسه، هذا أصعب عليه. لا تصاحبوا الفاسدين، لا تصاحبنا الفاسدات. اختاروا أصحابكم، اخترنا صاحباتكن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب، لا يكون صاحبك إلا إنسان مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ من الذي يأكل طعامك؟ معناها أنت طالع تتغدى وياه ولا تتعشى وياه، معناها الصحبة وصلت إلى درجة عالية جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ما تختار، ما تسير وراء هذه المسألة على كيفك، وإنما تختار الأصحاب. طبعا أصل المسألة كلها هي في ضعف الإيمان، في ضعف الإيمان. الذي لم يعرف الله عز وجل، الذي لم يستقر عند المصير الجنة النار، لا يعرف الطريق، فبالتأكيد سيتبع نفس هواها. من الأسباب التي تؤدي إلى اتباع الهوى التعلق بالدنيا والركون إليها، وحب الدنيا والركون إليها. هنا نتكلم عن الذي متعلق بالمناصب والشهوات والأموال، فصعب جدا صعب جدا أن يستثنيها من حياته. وطبعا من الأشياء الرئيسية التي تؤدي إلى اتباع الهوى الجهل، الجهل، الجهل بالله، الجهل برسول الله، الجهل بالآخرة، الجهل بالعاقبة. العواقب المترتبة على اتباع الهوى هذه هي التي تجعل الإنسان يسير مع هواه، لا يعرف آثارها السيئة السلبية في الدنيا وفي الآخرة. فقضية اتباع الهوى، هذا الهوى المتبع، إذا انتشر بين الناس فسدت الأرض وخسر الناس الدنيا والآخرة. مزيد من معاني هوى النفس بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن هوى النفس. النفوس ليست نوعا واحدا، النفوس أنواع. من هذه الأنواع النفس المطمئنة، وهي التي ينادى صاحبها عندما تأتيه المنية عند الوفاة، نداء تشريف ونداء تكريم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس هي للمؤمن أو المؤمنة الذين استقاموا في حياتهم واطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالآخرة، وساروا في الحياة الدنيا بمنهج سوي فأقاموا الفرائض وابتعدوا عن الكبائر. هؤلاء ينادون بالنفس المطمئنة. هذه النفس المطمئنة هي للمؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحات، وتظهر المسألة عند الوفاة لأن الأمور بخواتيمها، فلا نحكم على إنسان أنه فاسد ولا منحرف ونحكم عليه بالنار إلا لما تأتي المنية، فعندها الأمور بخواتيمها. ونحن لا نحكم على أحد أصلا بالنار لأن هذا عند الله عز وجل، لكن نستطيع أن نحكم بالفساد والصلاح فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا. فنقول فلان من الناس المطمئنة قلوبهم بذكر الله والناس المطمئنة بالصلاح، والله حسيبه والله أعلم. فالنفس المطمئنة لا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. هناك هذا بالنسبة للمؤمنين، وهذه خاصة معرفتها الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك نوعين من النفوس موجودة معنا دائما. نوع الأول منهما هي النفس اللوامة، وقد أشار الله سبحانه وتعالى لها في القرآن الكريم بقوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه ليست خاصة بالمؤمنين، هذه للجميع، وخاصة تظهر يوم القيامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما من نفس إلا وتلوم نفسها يوم القيامة. كل الناس يلومون أنفسهم يوم القيامة، فإن كانت النفس طائعة فإنها تلوم نفسها على قلة الطاعة. كان مفروض أطيع أكثر، مفروض أقدم أكثر، مفروض ما أنشغل بالدنيا هذه أكثر. وإن كانت عاصية فإنها تلوم نفسها على المعصية، تلوم نفسها على المعصية، هذا يوم القيامة. لكن النفس اللوامة موجودة معنا حتى في الدنيا. هذا الإنسان الذي يعمل المعاصي سواء كان مؤمن أو كافر حتى على فكرة، دائما تأتيه نفسه وتسأله: لماذا فعلت هذا؟ لماذا تجرأت على هذا؟ أما تخشى؟ إذا كان مؤمن ما تخشى الله، وإذا كان غير مؤمن تبدأ تذكر بأشياء أخرى: أما تخشى أن يصيبك مثل ما أصابهم؟ وأمثال هذه المسألة. فالنفس اللوامة الله خلقها في الإنسان لتحاسب، لتذكر، لترجع، لتصحيه. فهذه كلها من النفس اللوامة. النوع الثاني من النفوس التي في الدنيا النفس الأمارة بالسوء، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على لسان امرأة العزيز، فقال عز من قائل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهي التي تأمر صاحبها بمعصية الله، تأمر بترك الطاعات، بترك القرآن، وما سماها آمرة، سماها أمارة. الآمر هو الذي يكتفي بأمر أو أمرين في معصية الله، بل لكن الأمارة هي المداومة على الأمر بالمعصية. يعني الذي منا كل واحد فينا يعصي، اللي يقول لي أنا معصي أقول لك كذاب، كلنا نعصي، لكن فرق بين الذي يجره هواه وتأمره نفسه بمعصية معصيتين، وبين الذي ينغمس في المعاصي فنفسه أمارة بالسوء وليست آمرة بالسوء. فيا أخواني أخواتي، يا أبنائي بناتي، كونكم تعصون الله سبحانه وتعالى، كوننا جميعا نعصي الله، هذه مسألة طبيعية، هذه مسألة بشرية، نحن لسنا ملائكة، بل بالعكس هذا من شأننا ومن شأن الله تعالى بنا، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأعطانا القدرة على المعصية من أجل أن يغفر، من أجل أن يتوب، من أجل أن نعود. أنا والله يعني في بالنية إن شاء الله إذا صار الجزء الثالث من علمتني الحياة يمكن أتكلم عن موضوع اسمه فوائد المعاصي. فوائد المعاصي، المعصية ليست كلها شر، المعصية أحيانا هي السبب في التذلل لله، المعصية قد تكون هي السبب في التوبة والعودة إلى الله. فليست كل، فالله سبحانه وتعالى يعني لما ترك لنا الفرصة للمعاصي هو يعلم طبيعتنا ويعلم أننا قد نأمر أنفسنا نفسنا تأمرنا بالمعصية مرة مرتين ونعود إليها من حين إلى آخر. هذا يفرق عن الذي عنده نفس أمارة بالسوء، الأمارة بالسوء التي لا تنقطع تجره من معصية إلى معصية، تهوي بها من فساد إلى فساد بدون توقف. فإذا نحن دائما في هذا الصراع بين النفس الأمارة بالسوء أو الآمرة بالسوء والنفس اللوامة التي تلومنا على هذا السوء. فمن تبع النفس الأمارة واستسلم لها وقع في الهوى، والذي يرفض هذه النفس الأمارة بالسوء ويستجيب للنفس اللوامة يرشد ويستقيم. ولذلك قالوا مخالفة الهوى هي طريقك إلى الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه، عظم الله أجل الله، صار لله عز وجل في نفسه مكانة عظيمة، مقام كريم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذه طريق الجنة، خاف مقام الله، آمن بالله وعرف قدر الله سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى. من فعل هذين الأمرين فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى. فإذا هذه من معاني الهوى وهوى النفس. هنا هذا يجرني إلى، قبل أن أكمل في المضار للهوى النفس، خاطرة لغوية هكذا. سبحان الله، اللغة العربية هذه لغة بديعة جدا جدا، يعني أكثر بكثير مما يلوح لنا من خلال السحر والنثر والخطابة، لا شيء أعمق. ولذلك أصحاب اللسانيات، ولست منهم لكنني تعلمت منهم بعض الأشياء، شوف اللغة العربية فيها عجائب. أحيانا استماع حرفين أو ثلاث حروف بطريقة معينة يعطي معنى معين. مثلا حرف الجيم مع النون، جيم مع النون، إذا استمع فالمعنى هنا له علاقة بالتغطية، تغطية شيء مغطى. ولذلك جن الليل غطى الأرض وغطى الناس بالظلام الشديد. الجنة، الجنة معناها من كثرة أشجارها تغطي ما فيها، تخفي ما فيها. والمجنون هو الذي على عقله غطاء فلا يستفيد منه، وغيرها من المعاني، يعني كلها تدور حول الغطاء. كلمة هوى، الهاء والواو هذه إذا اجتمعا فتعنيان الفراغ، وجود فراغ. ولذلك الهواء عند العرب فراغ، هو ليس بفراغ لكن عندهم يعتبرونه لا شيء فراغ. والهوى من الحب معناها فرغ القلب من كل شيء إلا المحبوب، ففراغ القلب. ومن المعاني هنا هوى، هوى يعني سقط. فرق بين السقوط وبين بين من يهوي، سقط يعني من مسافة قريبة، هوى يعني سقط من مسافة طويلة بعيدة، فكأنه سقط في فراغ. فصاحب الهوى كأنه في فراغ، لا يمسكه شيء، يسقط سقوط شديد لا يمسكه شيء. ومن هنا تأتي مضار اتباع الهوى. صاحب الهوى يفقد زمام التحكم في نفسه، يصبح هواه هو إله بالنسبة إليه. يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. تصبح الشهوات والانحرافات هي الإله بالنسبة إليه، وما في شيء يمسك، لا منطق لا دين لا شرع، فيهوي يسقط هذا السقوط الشنيع، يصبح الهوى إله بالنسبة إليه. لماذا؟ ما في شيء يمسكه، فعندها يفتقد للمعايير ويفتقد للمقاييس في الحكم على الأفكار، ما عنده شرع يحكم به، ما عنده منطق يحكم به، فيقع هذا الوقوع الشديد في الشهوات، ويقع الوقوع الشديد في الفكر. فماذا يحدث له؟ يقع في تناقضات عقلية، أشياء غير منطقية يقع فيها، تناقضات عقلية، تناقضات منطقية واضحة، فيصحب هذا كثير من الزلات يقول أفكار لا دليل لها، ويتبنى عقائد لا أساس لها. ولذلك صاحب الهوى يسهل استمالته لخدمة الباطل، يسهل أن يكون مع أهل الباطل وخدمة الباطل ويستغل الشيطان. لماذا؟ فكر منحرف وشهوات غالبة، فيجر من خلال الشهوات ويزيل بالأهواء اللي هي المنطق الفاسد، وليس عنده مرجعية لا من دين ولا من منطق، فيهوي هذا السقوط الشنيع. والهوى هو الذي يفرق جماعة المسلمين، وهو الذي يفرق اجتماعهم بسبب اتباع صاحب الهوى لهواه. كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده نظرية، كل واحد عنده رأي لا مرجع لها، لا من دين ولا من عقل ولا من تاريخ، ولا يتبعها. فكل واحد يجر الناس من جهته، وبالتالي يتفرق الناس. ولذلك صاحب الأهواء الذي عنده هذه الأفكار المنحرفة لا يصلح للعمل في جماعة، لا يصلح للعمل الجماعي. وصاحب الأهواء هذا تضعف عزيمته ونفسه هينة، تهون بسرعة وتهوي بسرعة. لماذا؟ ما في أي مرجع، ما في أي شيء يثبته، يسقط كما ذكرت لكم في فراغ. فالهوى في النهاية هو رقة وضعف في القلب وفي العقل. قلب يتبع الشهوات، وعقل ليس عنده أي أساس، وبالتالي يحدث انسلاخ من الإيمان، انسلاخ من الإيمان باتباع الهوى، يسهل الخروج من الإيمان وينحى. أنا كنت والله حتى لما كنت في أمريكا أذكر بعض الشباب فجأة تشوف عنده أفكار غريبة جدا، كان كلمة بمنطق ما يسمع منطق، تجيب له أدلة من القرآن والسنة، يتبع هوى، ينسلخ من الإيمان بشكل عجيب، لأن صار المرجعية عنده لا قرآن ولا سنة، بل هوى النفس وهوى العقل. وبالتالي أمثال هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا قادة، لا يصلحون ولا وليسوا أهلا أن يطاعوا، لا يكون إماما ولا متبوعا، وإنما هؤلاء هامش في هوامش الحياة. مزيد من معاني هوى النفس بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن هوى النفس. الإيمان لا يمكن أن يكتمل إلا إذا وجهنا هذه المشاعر، هذه الأحاسيس، هذه الشهوات، هذه الأفكار. ما يكتمل الإيمان إلا إذا وجهت. يلخص هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. الهوى بكل أشكاله، الهوى يشمل الأمور التي نفكر بها ونعتقدها، والأمور التي نشتهيها ونطبقها في أرض الواقع، كلها لا بد أن تكون تبعا للدين، تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما يكون الإنسان مؤمنا. قد يعصي لكنه ما يستسلم لهواه. أما الهوى بمعنى الأفكار والشهوات يجب أن تنضبط بالشرع، ولا ما يؤمن الإنسان. هذا إيمان نظري، هذا الذي يؤمن بكلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أفكاره منحرفة وشهواته تجرة وشهواته هي الإله بالنسبة إليها، كيف يكون مؤمنا؟ وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. هناك أمور منكرة في الأخلاق، وهناك منكرة في الأهواء، في الهوى، في الشهوات، في الانحرافات الفكرية، هذه فيها منكرات. فليست القضية قضية فقط شهوات، وإنما هي أوسع من ذلك. فكما ذكرنا أن الهوى هو قضية شهوة وقضية فكر منحرف في نفس الوقت. سألنا الشباب: هل يمكن أن يستمع، وسؤال لكم أيضا، هل يمكن أن يستمع هوى النفس مع تعاليم الشرع، وكيف نقاوم هوى النفس؟ دعونا نسمع بعض هذه الإجابات. يجتمع هوى النفس مع الشريعة، يعني إذا كانت النفس أمارة بالخير أمارة بالسوء طبعا، يعني النفس اللوامة والنفس الأمارة بالخير وتأمر البني آدم بالخير، هذا هوى النفس. البني آدم اللي هوى إنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى ويتعبد ويعمل الطاعات، فساعتها بيلتقي هوى النفس مع تعاليم الله سبحانه وتعالى والشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعانه على شيطانه فأسلم فلا يأمره إلا بخير، وهون بيلتقوا أظن يعني الهوى مع تعاليم الشرع. لا أظنهما يجتمعان، لأن بطبيعة الهوى النفس الهوى هو الانحراف على الطريق الصحيح، والشرع هو لجعل الإنسان يسير إلى في طريق صحيح. بيجتمع إذا الإنسان كانت عنده الرغبة إنه يلتزم تعليم الخالق، يعني وكان عنده مقياس، يعني عنده على الأقل مقدار بسيط من التدين على الأقل، يعني لأنه راح تكون يعني راح تكون هي السياج اللي تحميه أصلا. نقاوم هو النفس بالتقرب إلى الله بالصلاة بالصيام، مثلا هدم اللذات الصيام والقرآن الكريم لتطهير القلب والشعور بالإيمان والتقرب إلى الله. بني آدم أنه نفسه تأمر بالسوء، بس يقدر قاومها بالجهاد والصبر والصلاة والأمر الرباني، أنه تبع أمر ربنا وأمر الرسول أنه يجاهد في سبيل أنه يبتعد عن الأغواء عن هوى الشيطان. نقاوم هوى النفس بالابتعاد عن الرذيلة، عدم معصية الله، بأنه الواحد يطيع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في الديانة وبالإمام، فذلك بالصلاة وبالإمام بس، وهذا أكثر شيء الواحد يقدر يعبرها. نقاوم هوى النفس أنه نجعل المرجع الأساسي تبعنا هو الدين والإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث انه يعني نحاول انه نجبر نفسنا على الطاعة. عندما يكون اكتفاء ذاتي حق النفس بحياته الدينية بحياته الاجتماعية بحياته المهنية، اكيد هذا شيء يكون اكتفاء ذاتي اكيد. سمعنا الى بعض هذه الاجابات. باختصار، هل يمكن ان يستمع هوى النفس مع التعاليم الشرع؟ طبعا طبعا ممكن ان يستمع هوى النفس مع تعاليم الشرع. كيف؟ لما أنا أستهي الأمور التي حض عليها الله عز وجل، لما يكون هواي في القضايا التي أمرت بها. على فكرة في بعض الناس يتعامل مع الطاعة على أنها أمر مكروه، يعني يلا خليني أصلي وأرتاح منها. أنا عندنا السياد الكبار في السن كان عندهم كلمة لما كان قضية الحج، فيسألوه اللي رجع من الحج يقول له ها بسر، يقول أسقط فرضي، أسقط الفرض، كأنه تخلص منه، كأنه يعني مصيبة على رأسه وتخلص منها أو هم وتخلص منه. هو في معنى صحيح، بمعنى أن حتى لا أحاسب عليه يوم القيامة فقد يعني فعلت هذا واكتفيت به، هذا المعنى من هذا الباب صحيح. لكن إذا كان يشعر بثقلة فعنده خلل. هل ممكن أن يستمع الهوى مع الشرع؟ طبعا. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يأتي وقت الصلاة يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، ما قال أرحنا منها، قال أرحنا بها. هو يحب الصلاة، هو يحب أن يقف أمام الله عز وجل. فلما يكون الواحدة مثلا فتاة مؤمنة مخلصة عندها عشق للقرآن، أو امرأة عندها يعني تمتع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخ كريم عنده يعني استمتاع بالتصدق، لما يتصدق يحس يعني راحة نفسية كبيرة، وغيرها وغيرها من الطاعات، هنا يستمع الهوى مع الشرع، فلا حرج. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على فكرة في الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما قال حتى يتخلص من هواه. ما نقدر نتخلص من هوانا، هناك أمور نهواها نعشقها نستهيها نحبها، هذا أمر طبيعي. المشكلة لما تكون مخالفة للشرع، لكن إذا استقامت مع الشرع فلا حرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذه أمور أحبها أمور أستهيها، فإذا كانت بالحلال توافقت مع الشرع، فإذا نعم ممكن أن يتوافق الشرع مع الهوى. أما كيف نقاوم الهوى فسأذكر هذا، لكني أبدأ بمجموعة من الأقوال التي تدل على خطورة هذه المسألة. أبدأ بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجه أمير المؤمنين، حيث قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل، أن يظن الإنسان أنه سيعيش، بعد الموت بعيد، الموت بعيد، الموت بعيد، فيأتيه الموت فجأة وهو على غير طاعة أو هي في معصية. والأمر الثاني اتباع الهوى، يسير وراء أي فكرة تأتيه، يسير وراء أي شهوة تجره، فهذه مصيبة. ويقول الراغب الأصفهاني: الهوى يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية. الدواهي هي الانشرافات الشديدة في الفكر والعمل، ويهوي بصاحبه في الآخرة إلى الهاوية، إلى جهنم والعياذ بالله. ويقول الإمام، ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه. والسبب أن معظم الهوى يكون بانحراف، يكون بغير ما أراد الله عز وجل. فإذا انتبهوا أن الهوى بشكل عام مذموم إلا إذا وجهه الإنسان. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: إن جميع المعاصي، كل المعاصي، تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. لو كان الإنسان يقدم حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم على أفكاره، على شهواته، ما انحرف. فإذا العلاج الأساسي العام هو أن يتعمق الحب، حب الله وقد تكلمنا عنه، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه. لما يتعمق الحب في النفس، عندها يكون الهوى تبعا للشرع. إذن الخلاصة ما هي الأهواء؟ الأهواء بمعادلة بسيطة تساوي شهوات القلب ومع شبهات العقل. شهوات القلب زائد شبهات العقل تساوي الأهواء. فإذا هي ليست فقط شهوات، لما تسمعون كلمة هوى هي ليست فقط شهوات وانحرافات جسدية، وإنما أيضا يدخل الشبهات العقلية، الانحرافات العقلية. ضبط الهوى هو النجاة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس، يعني الفطن الذكي، الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، استعد للآخرة، هذا الإنسان الفطن الذكي الحازم. والعاجز، من هو العاجز؟ العاجز من أتبع نفسه هواها، يعني يمشي وراء أي فكرة تأتيه، أي انحراف يسمعه، أي شهوة تجره يمشي وراها، وتمنى على الله الأمان. بعد ما يمشي في انحرافات الفكر وشهوات الجسد، بعد ذلك ماذا يتمنى؟ يتمنى الجنة ويتمنى المراتب العليا، هيهات، لا يمكن الوصول إليها إلا بضبط الهوى. ومن الروائع التي كتبت في هذه المسألة كتاب جميل من أروع ما قرأت، اسمه المستخلص في تزكية الأنفس، للأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى. استمد سعيد حوى مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى معظم مادة هذا الكتاب، كما يقول هو، من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وكتاب الإحياء لم يكتب مثله، لكن الإحياء فيه روحانيات وإيمانيات ومعالجات للنفس، لكن فيه أيضا يعني الكلام عن العبادات، صلاة وصيام وزكاة وأسرارها، والكلام عن المنكرات بالأفعال. ويعني فهو ركز في هذا الكتاب الشيخ سعيد حوى رحمه الله على ركز على انتقاء ما يعني بتزكية النفس، دون الأمور التي هي أقرب للفقه أو العلوم الشرعية أو العقلية. وأعاد ترتيب أقسام الكتاب، وأضاف إليه ما يكمل به بناء نظرية متكاملة في تزكية الأنفس طرحها الشيخ سعيد حوى رحمة الله عليه. موضوع الهوى موضوع عميق ومهم، وخاصة في أيام العبادة وأيام القربة والطاعة، يجب أن ندرب أنفسنا تدريبا على هذه المسألة حتى تنفعنا في الأيام الأخرى التي نكون فيها في غير هذه المواسم. كيف ندرب أنفسنا عليها؟ بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن مخالفة الهوى، هوى النفس. جئنا إلى الجزء الأخير من هذا الحديث، وأتحدث هنا عن كيف ندرب النفس على مخالفة الهوى. أبدأ بقصة مشهورة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، صحابي الجليل المشهور، يقول: اشتريت لحما، وفي رواية اشتريت عنبا، وبينما أنا في طريقي إلى البيت لقيني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسألني: ما هذا يا جابر؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا لحم أو عنب اشتهيته فاشتريته. فقال رضي الله عنه: يا جابر يا جابر، أكلما اشتهيت اشتريت؟ أنا الحقيقة لما قرأت هذا استوقفتني هذه الكلمة، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ تكمل كلام عمر بن الخطاب يقول لجابر: أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، الأمور التي طيبة تنتظركم أخذتها في الدنيا، ليس لكم نصيب في الآخرة؟ طبعا هذا من باب يعني زيادة العزيمة والمبالغة في هذا، لكن أرجع لأصل المسألة: كيف ندرب أنفسنا على مخالفة الهوى؟ في النهاية أصل المسألة هي أن الإنسان يصدر قرارا: أنا لن أتبع أي فكرة تأتيني، لن أسير وراء كل شهوة تجرني، لن أشتري كل ما أشتهيه. والله يعني أنا أذكر مرة كنت في مكان بيع الفواكه والخضروات، فيعني بديت أشتري للأسرة بعض الأشياء، بعدين في فاكهة ما كانت موجودة، فبديت ألف في السوق أبحث عنها، بعدين وأنا في الطريق تذكرت كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ فتوقفت عن البحث، هذه الفواكه كافية وزيادة، لماذا أبالغ في البحث عنها؟ فيعني هي في النهاية طبعا كله حلال، هذا ليس حراما، لكن هنا أنا أتكلم عن قضية تدريب النفس، وتدريب النفس جزء منا نفسي، وجزء منا فكري، وجزء منا إيماني، وجزء منا عملي. ودعوني أعطيكم بعض القواعد الرئيسية في التدريب على مخالفة الهوى. الأمر الأول: عزيمة، بالاختصار عزيمة حر ينتصر على شهوات نفسه ووساوس الشيطان كما يقول العلماء. عزيمة قرار، العزيمة هي عكس الرخصة، الرخص يعني التساهل واللين، العزيمة معناها أخذ النفس بالقوة والشدة وعدم اللين، هي في النهاية قرار. أنا أستطيع أن أقرر كيف أسير في الحياة، أنا أقرر ما هي الأمور التي أتبناها بالفكر ولا لا. أذكر كنت في مجلس فواحد من الكبار يذكر بعض الأفكار، أفكار غريبة وأفكار ليس لها أساس لا من عقل ولا من دين، لكنه غلبه هواه. والمجلس وهكذا سبحان الله، حتى الذين يخدمونه في المجلس كانوا رافضين لهذه الأفكار، إلا واحد كان مستسلم لهذه الأفكار. فبعدين ركبت معاه في السيارة وكان يوصلني، فبديت في البداية بديت أقول له قصة، هذه القصة فيها انحرافات فكرية لكنها شكلها منطقي. فهو بدأ يتردد، كلام منحرف لكن فيها أدلة، فاحتار. فتعرف لماذا احترت؟ لا، ما عندك عمق علمي يرد على هذه الأدلة فأنت استسلمت لها. وإنما جواب العيب السؤال، جواب الجهل السؤال. اسأل، اسأل من سبقت بالعلم. يا أبنائي يا بناتي، إذا جاءتكم أفكار فيها انحراف وشعرتم أن فيها انحراف، لا تستسلموا لها بسرعة. خذوا نبكم بالعزيمة، لا ترفضوا الشيء الذي عليه دليل. أنا ما أدعو لهذا. إذا لو جاءني إنسان ومعه الدليل على أفكار بالنسبة لي غريبة أو أحكام شرعية غريبة، تعرفون ماذا أفعل؟ إذا ما كنت أعرف، ما أتبناها، ما أتبناها، أخذ نفسي بالشدة، أقول له كلامك عليه أدلة لكني أحتاج أن أسأل أو أبحث. فأروح أسأل وأروح أبحث، إذا لم أجد ما يرد عليها أتبعها. لكن إذا أحيانا، وهذا حدث معي، واحد مرة قام يعطيني بعض الأدلة التي لا أعرفها، فقلت له غلبتني أنت الآن، غلبتني، لكني لن أتبنى أفكارك. فرحت تعبت بحثت، وإذا وجدت في النهاية أنه يجتزع الأفكار ويجتزع الأدلة، يعطيني جزء من الدليل ولا يعطيني باقي الدليل الذي يرد عليه. طبعا إذا كان يقصد فهذا انحراف، وإذا كان لا يقصد فهي قلة علم، وفي الحالتين هو مخطئ. تصرفي في هذه الحالة، والذي أنصح به الشباب، إذا جاءتكم أفكار منحرفة، هذا جزء من الهوى، جزء من مخالفة الهوى، إذا جاءتكم أفكار شعرتم أن فيها شيء غير طبيعي، شيء منحرف، لا تتبنوها وتستعجلوا حتى لو كان عليها أدلة. إما أن تذهبوا وتبحثوا أو تتواصلوا مع كبار العلم، أهل كبار أهل العلم، واسألوهم. الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك في القرآن الكريم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يجرني إلى مبدأ ثاني، وهو أن الهوى أحيانا يكون فيه شهوة، شهوة فكر أو شهوة جسد. فإذا تدربوا على الصبر، جرعة صبر يصبر نفسه بها على مخالفة الهوى. تصبروا، المسألة أحيانا تحتاج جهاد داخلي. في النهاية، في النهاية قضية الهوى هي صراع داخلي، والعلاج أيضا داخلي. لا تتوقعوا أن أحد يمنعكم من الهوى، أنتم الذين تمنعون أنفسكم من الهوى. هذا مما يساعد على القرار الداخلي والصبر والعزيمة أمور، منها أن يلاحظ الإنسان حسن العاقبة، حسن النتيجة، التعب يزول والأجر يبقى عند الله عز وجل. فإذا أنا صبرت على هذا وامتنعت من هذا، صحيح فيها مصابرة، لكن النتيجة وللآخرة خير لك من الأولى. وإدراك مرارة عقوبة اتباع الهوى، الهوى في الدنيا لذيذ لكنه مر في الآخرة. وذلك يقول العلماء، اللذة تزول والإثم يبقى. إذا الإنسان تبع شهواته، العفو، كم سيستمتع بالشهوة هذه؟ دقائق، ساعات، وبعدين سيزول، ستزول اللذة والإثم يبقى. فتذكروا هذه المسألة. ومما يساعد على تدريب النفس على مخالفة الهوى أن يتذكر الإنسان أن بمخالفة الشهوات المنحرفة والأفكار المنحرفة ترتفع منزلتك عند الله تعالى، وفي قلوب عباده كذلك ترتفع. وتذكروا أن طاعة الهوى تجر إلى الذل، والإنسان الحر الكريم يأنس لنفسه من ذل طاعة الهوى. ما في إنسان، شوفوا، ما في إنسان يطيع شهواته إلا ويجد في نفسه ذلا، يجد في نفسه ذلا. فما أطاع أحد هواه إلا وجد في داخل نفسه هذا الذل، والإنسان العزيز يأبى ذلك. بالخلاصة أن مخالفة الهوى ستعطيكم شرف الدنيا والآخرة، وعز الظاهر وعز الباطن. وتذكروا أن الهوى هو أصل كل المعاصي، كل المعاصي مصدرها من شهوة الجسد أو شهوة الفكر، شبهة الفكر. فتذكروا أن جهاد الهوى لا يقل أهمية عن جهاد العدو في الميدان، هذا مهم وهذا مهم. إذا خالفنا هوانا، إذا خالفنا هوانا، عندها سنرث قوة، قوة. سبحان الله، في الروح وفي البدن وفي القلب وفي اللسان، فهذه كلها من الآثار الجميلة لمخالفة الهوى. طبعا المسألة ليست سهلة، هي الآن بمحاضرة بسيطة هي سهلة، لكنها تحتاج إلى جهاد دائم متواصل متواصل. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد كان يروي عنه ابنه، الإمام أحمد بن حنبل يروي عنا ابنه يقول: رأيت أبي على فراش الموت فإذا هو يغمى عليه، وهو مغمى عليه يردد: لما بعد، لما بعد، يعني ليس بعد، ليس بعد. يقول: فلما استيقظ سألته قلت: يا أبتاه، أسمعك تقول لما بعد لما بعد، فما هذا؟ قال: أسمعت ذلك؟ لما أغمي علي رأيت الشيطان يقول لي: نجوت مني يا أحمد، نجوت يا أحمد. فقلت: لما بعد، لما بعد. ما دام في الروح بقية ففرصة الانحراف ما زالت قائمة إلى أن يموت الإنسان، عندها يطمئن. أختم بكنوز من الإحياء. يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله: اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيد الشرع. يعني لولا أن مخالفة الهوى أمر صعب لكان الكل ناجي. هو لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى الجنة ومكافأة عظيمة لمن يخالف هواه؟ لأن مخالفة الهوى ليست سهلة، فمن صابر نفسه فله مكافأة عالية جدا، ومن اتبع هواه فقد هذه المكافأة العظيمة. ويقول: ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى. أعلى شيء، أعلى شيء أن يخالف الإنسان هواه، لم يعبد الله تعالى لأكثر من ذلك. وقيل لحكيم، واحد يقول لحكيم: ما أملك فلانا لنفسه، فلان يملك نفسه، يتحكم في نفسه بشكل عجيب. فقال: إذن اسمعوا، لكل منا ونحن منهم وأنتم منهم إن شاء الله، كل من يملك نفسه ويتحكم بها ولا يتبع هواه، ما النتيجة؟ يلخص هذا الحكيم الذي يرويه لنا الإمام حجة الإسلام الغزالي، يقول: قيل لحكيم: ما أملك فلانا لنفسه؟ فقال: إذن لا تدله شهوة، ولا يصرعه الهوى، ولا يغلبه الغضب، فيسيطر على تصرفاته وعلى سلوكه وعلى شهواته وعلى أفكاره. وهذه هي خلاصة أمر مخالفة الهوى والسيطرة على هوى النفس. لعلكم استفدتم، فتدعوا لي إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كصيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تبرد كالطير أينا دفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.